العناية بالبشرة أمر كتير مهم بكل الفصول والأوقات، وكيف إذا كان بفصل الصيف مع الرطوبة ودرجات الحرارة العالية، إضافة لأشعة الشمس اللي بتترك أثرها على المدى البعيد. ومثل ما عودناكم مستمعينا بأبسط الحلول نقدم لكم نصائح وطرق بتعزز جمال البشرة، عادات صحيحة ووصفات، بالإضافة للدعم النفسي والمعنوي لبشرة نضرة وأكثر جمالا مع أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك تكون هارك سعيد، اشتقنا لكم. ونحن كمان من بعد غيبة، واليوم أكيد بعد هالغيبة محملة جعبتك بالنصائح الحلوة والمميزة مثل العادة. خلينا نبدأ اليوم على غير العادة ونحكي أهمية الجانب النفسي والدعم المعنوي للسيدة نفسها وأيضا للبشرة. أكيد أكيد، أول شيء يسعد أوقاتك رابعة الحلوة والجميلة، ويسعد أوقات كل الستات والصبايا والمتابعين مما كان عم يسمعنا، لأن اليوم نصايحنا راح تكون فيها نصايح يعني للصبايا وللشباب ما يغيروا المحطة لسبب، لأنه صارت ما بتقتصر العناية بس للصبايا، الجمال متاح للجميع. هلأ بالنسبة لموضوع الدعم المعنوي والنفسي، نحن أنا ليش مركزة وبشكرك على تركيزك لهالنقطة، من شدة الشوب والرطوبة وال يعني الأجواء الشوي لحد ما بتيأس أو بتعطي ملل وإحباط من شدة الحرارة، بيصير في تراجع بالاهتمام، ويعني نوع من الملل والتراجع بس بيندفع ثمنه غالي بعدين. فينا نحن نخلي هالصيف أو هالفترة القصيرة، مش بقى كتير كبير الصيف، إذا منتبها بقات له شهر شهر ونص، يكون تحدي كبير لحتى نحن نثبت لنفسنا لجسمنا للطبيعة أنه نحن منسايرة ومناخد منها حلاوتها. أنا بدي أطرح سؤال ظريف شوي للصبايا وللستات ولكل شي عم يسمعنا، خلي هالسؤال بالبال وبالذهن وبحياتك ما تنسيه لك للكل. سؤالي بيقول: جمالنا بيوقف لأنه نحن كبرنا، ولا نحن منكبر لأنه وقفنا عن الجمال والتجمل؟ حلو. برجع بعيد أو بقولها بالعامية، يعني نحن كبرنا لأن تبشعنا، ولا تبشعنا لأن كبرنا؟ هوني أنا هو جدل صغير وفني ومهضوم أنه تسمعه كل صبي وتفكر أنه يا ترى أنا وقفت اهتمام وتجميل لأني أنا كبرت، ولا أنا لأني وقفت اهتمام وتجميل كبرت؟ أنا هلأ كله بيودي لبعض. لا أبدا، أنا مع الشق الثاني تماما، نحن ما بيوقف جمالنا أبدا عند أي عمر، عند أي عمر، لأن كل عمر إله جماله. أما لما أنا بوقف تجمل وجمال فورا بكبر، نفس المقولة اللي بتقول هل نحن نكبر لأننا توقفنا عن اللعب، أم توقفنا عن اللعب لأننا كبرنا؟ صحيح. بقى دائما نحن لما منوقف الزمن بنفوسنا وبشخصيتنا وبقلوبنا، ساعة الزمن هو بيعاكسنا وبتوقف وما بيعود بمد. هيدا الكلام بداية تحفيزية وليست أحباط. ما في جمال بيوقف، ما في عمر بيوقف عنده لحظة جمال. كل كسرة عين، كل خط تعبيري، كل تغير ملامح بحق بمعينة من الزمن إلى جمالها إلى لذتها. منتفرج على صورنا من 10 سنين منقول كتير ستايل تغير، أما نظرة العين كل ما أنا أنضج كل ما أنا أجمل، لحتى موصل لمرحلة رابعة من الكبر والكهولة وال يعني الشيخ الكبير بالعالم أو الست الكبيرة بالعمر، بتتحول نظرتها مرة جديدة لنظرة طفل. تماما، لأنه الطفل أساسا دايما موجود، لكن موجود لأنها تعلمت أنه كل شيء رايح وكل شيء بسيط وكل شيء جاي. لذلك أنا هيدا الكلام تحفيزي أنه يا صبايا يا ستات يا كل، أنه نحن ما منكبر لهيك منوقف أنه أنا كبرت على هالشغلات. أنه عيب، أوعى هيدا الكلام شيلوه من راسكن أبدا. نحن ما منوقف تجميل وتجمل لأنه نحن كبرنا، نحن منكبر لأنه وقفنا تجميل وتجمل. بعتقد هالبداية لازم تكون دعم كافي وشرح وافي لموضوع العناية، وموضوع أنه تتعلم الست وتفهم تماما أنه ما تعاكس الزمن، بالعكس تجاريه وتمشي معه، لأن الجمال مستمر استمرار الحياة. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك اضحك على طول، اما العالم المتضايقه انا لا ماليش في دول. وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه ده انا لا ماليش في دول. وماليش في الدمع ده ولا في الناس الشيانه، كل اللي في قلبه حاجه اول باول يقول. وماليش في الدمع لا. صبايا الكنترول عززوا فكرتي وقالوا انهم بيحبوا الناس الرايقه، ما في احلى من الناس الرايقه. وانا بدي اعقب على كلمه ذكرتيها، موضوع نضوج. لما بينضج وعينا بنصير نشوف كل شيء جميل، بنفهم الحياه صح، بنفهم المواقف صح، بنفهم انفسنا صح، وهون بقى الجمال ونرى بعين الجمال. هلا هون انا حابه اذكر، باعتبار بدينا بالجانب المعنوي والدعم النفسي، خلينا نذكر ونذكر انه اليوم في ظاهره فلكيه باطول خصوص كلي للقمر بالقرن الواحد والعشرين. طبعا يقال انه ضوء القمر رح يختفي لمدة ساعة و43 دقيقة. هالخسوف الكلي رح يبدأ تقريبا بالعشرة ونص ليلا ليستمر لاثناش وربع. كتير سمعنا يعني الفيسبوك اليوم أسرع وسيلة تواصل اجتماعي، بوستات بالجملة، الكل عم يذكر أهمية الطاقة المرتفعة بهذا اليوم. وكتير بنسمع مقولات انه يا أما بتكون طاقتك حلوة نظيفة متفائلة بتكون سعيد بتشبك مع هاي الطاقة، يا أما إذا كنت استسلمت للحزن أو اليأس أو الاكتئاب فأنت رح يعني شو بينبع منك رح يزداد. هلأ هيك عم نسمع، فاليوم شو بتحب تضيفي أنت برأيك لموضوع؟ بضيف برأيي الشخصي طبعا، أنت ذكرتي والكل ذكر أنه هو رح يصير غياب لنور القمر أو للقمر حوالي الساعة ونص أو ساعتين. أنا بقول القمر ما بيغيب نوره، نحن اللي عم نغيب عنه تماماً. بطريقة ما نحن اللي منغيب، هو موجود هو باقي. وبضيف شيء تاني، نحن دائماً نتعلق بالظواهر، والإنسان بطبعه بتعلق بأي ظاهرة ليحفز من جواته إشياء، لأن نحن مثلنا مثل هالظاهرة، نحن ظاهرة مثلنا مثل الخسوف. ليش الإعلام عطول بيستخدم هالوسائل؟ الميديا دايما بتحب اجتذاب الانتباه العام. أنا بقول خلي الميديا جواتك، أنه أوكي جميل الكلام، أنه شو بيطلع رح يزداد، مثل حكايات ألف ليلة وليلة، أنه العلبة السحرية شو بتحط فيها بيزداد. خلينا كل يوم يكون عنا هالخسوف تماما، خلينا كل يوم يكون عنا هالعلبة السحرية، أنه أنا اليوم بطلوع القمر شو بدعي رح يزداد، شو بتمنى رح يزداد، شو بحس رح يزداد، بحسن من مزاجيتي. خليه لو تعود ليوم واحد، صوم يوم واحد عن الأفكار السلبية، بركي بيعمل تحفيز لأسبوع، والأسبوع بيحفز شهر وهكذا، وهيك بتصير بشرتنا أكثر جمالاً. وبالعودة لموضوعنا، مثل ما بنعرف أنه العناية بالبشرة أمر كتير مهم، لكن في شروط للعناية الصحيحة. أكيد في شروط للعناية الصحيحة، وخصوصاً بهذا الفصل، منشان كتير فوراً نفوت بالموضوع ويكون سهل، مثل ما عودنا الصبايا أنه مواضيعنا تكون سهلة الاستخدام والممارسة. دايما أنا بحب دخل روتين للفصل اللي أنا فيه. هلأ نحن الفصل يعني بشدة، نحن فصل الصيف بزروته، يعني منعمل العناية الصحية باتباع روتين يومي أكيد يعني تكون متمل منه. ورح يعني أنا أعطيها روتين كتير بسيط منشان ما يكون بس ما بينمل منه، يكون تقدر تستعمله حتى الموظفة، حتى يعني تستخدمه أو تعيشه أو تسابر عليه، حتى الأم، حتى يعني كتير بسيط، اللي هو بكل بساطة بعض الخطوات للعناية بالبشرة السهلة جدا، جايبة كتير شغلات ظريفة للعناية بالبشرة. العناية بالشعر، ورابعة كتير ناس قليل تعرف قدي الاهتمام بالشعر بهالفصل رائع. ليه؟ لأنه المسامات مفتوحة وكأنك عم تعملي، يعني نحن بالصالونات بنستخدم شيء اسمه فابير لنفتح المسام ونطلع لنساعد يعني ونحفز نطلع التوكسين وهالشغلات من الشعر. بهذا الفصل ما الفابير طبيعي والشعر مفتوحة مسامات وأوريدي، خلينا نكون هيك مجتهدين، نستغل مرة ومرتين بالأسبوع فترة الرطوبة. إذا بتحطي أي ماسك على شعرك الاستفادة بتكون حوالي 100%. حلو كتير. يعني نحن هون أنت عم بتأكدي على فكرة بالأول ذكرتيها، أنه عدم الملل، الاستمرارية، يعني ما حطينا ماسك وخلصنا. صحيح. مش بس هيك، ما أوريدي أنا كيف رح أحفز بطريقة كتير بسيطة، أنا رح أحكي كست بيت وكصبية وكأم خلينا نعرف منك ببساطة أنه ما أوريدي شوب، ما أوريدي شعري مضبوب، ما أوريدي ما فيني حط أي نوع من المكياج على وجهي، وما أوريدي أنا بشرتي ملمعة ومدبقة، شو فيني أعمل لها شيء يريحها ويمتص الدهون فترة طويلة حتى لو كنت من زوايا البشرة الجافة، شو بعمل لها لحتى يعني ما تعطيني التعقيس أو بصير عندها حساسية زايدة بهالفترة. هلا في جايبي أنا مثل ما فيني سميهم كادو اللي هني وصفتين سوبر بسيطين وسوبر ممتازين فوق ما بتتخيلي وسوبر موجودين هدول بالصيف وبشكل دائم لكل أنواع البشرة أبدا للكل، أول شيء للشعر وللبشرة، هني مكونين سحريين يمكن يفاجئوا الجميع. بأول مكون رح أحكي عن البشرة بعدين بنتقل للشعر. مكون البشرة هو اللي قليل كتير بيعرفوا عنه اللي هو نشاء القمح وليس نشاء الذرة. نشاء القمح المنتج اللي هو الطحين الأبيض، مش الطحين الأبيض بتمنى أبداً. تميز الفكرة حتى يعرفوا الصبايا. مش الطحين الأبيض لما بده ينطلب للأماني ما وجدته بطرطوس، وجدته بالشام أنا، وبيكون على شكل مكعبات مثل الطباشير بيجي مستخرج من القمح بطريقة ما، الأخصائيين هني منبتينه أو مطلعينه. نشاء القمح غير دقيق القمح تماما. حلو. نشاء القمح رابعة سحر، أو يعني سحر من أسحار الطبيعة الكتيرة منه هو واقف عليه، بس هلأ هيدا الموجود والمتوفر واللي لازم بهالفصل، فقط بالإضافات من حوله من ماسك للبشرة الجافة أو للبشرة الدهنية. حلو. نشاء القمح برجع بعيد، مش نشاء الذرة، مش الكورن فلاور، هيدا أنا شخصيا جبته من الشام، يعني قدرت وصيت عليه من الشام وجبته، بيجي على شكل أصابع يعني بدقه بالبيت ودقه سهل كتير. حتى لما بتلمسيه رابعة قوامه تقيل وبيشبه النشا، شفتي قوام النشا مش مثل القمح أبدا. الطعم رائع، حتى ممكن إضافته للحلويات، بس أنا للأماني لأن الكمية محدودة جبتها عم بستخدمه فقط للبشرة. هلأ كيف بنستعمله على بشرتنا باختصار وبسرعة؟ لكل بشرة سبق وقلت وبعيد قوامة الدهني أو الجاف. والمكسر بيناتهم يعني المختلطة هي بتعرف شو بدها. نشاء القمح للبشرة الجافة دائما الإضافات هي أو الأفوكادو أو هلأ بموسمنا كان قبل في المانجا أو الخرمة، هلأ مش موجودة تماما، أو البطيخ الأصفر هذا موجود الرائع للرقبة وللبشرة. البطيخ الأصفر سحر من لشد الرقبة، سحر يعني اللي بتداوم عليه بطريقة تحديدا للرقبة. ليش؟ لأنه المواد اللي فيه كتير بتوافق مع تركيبة الجلد بالرقبة. حلو. هلا هون منقول أنه للصبايا اللي لسه بعدها ما صار عندهم مشاكل بالرقبة، أما للسيدات كمان ممكن بيساعدهم. حتى للصبايا اللي ما عندهم بيكون عناية، بس بالانتباه لأنه ما يصير تطعيج فترة حطته، تتسطح بطريقة هو ربع ساعة فقط، 15 دقيقة بتسمعي فيها غنية جديدة. صح. يعني نعطي حالنا هالوقت. أنا ما بقى من رابعة بأنه ما حدا عنده وقت، بعد كل شيء عنا مشاغل وضغط، في عنا وقت كتير، فيني أنا استغني عن كذا شغلة منا ضرورية لحتى أنا أظهر بمظهر لائق، وخصوصي إذا بعمله كل يوم. صح. أنت بتتحضري لخريف رائع لما بتشتغلي، اللي بدي أقولهم اللي هني أبسط نصايح. حلو كتير. نرجع منقول نشا القمح للدهنية، منضيف عليه أو الستروبري الفراولة لأنه أو الكيوي أو الموزة، بس مش المستوية كتير، إذا مستوية كتير صار البشرة الجافة. حلو. فقط. والعسل للبشرة، فينا للجافة وفينا للدهنية، بس بإضافة مكونات. هلأ اللي بشرتها كتير دهنية تحط ثلاث نقط حامض. أنا دايما بقولك الجوكر بتركزي الحامض. الجوكر تبع وصفاتي كلها هو الحامض، صدقيني بيعطي نتائج مذهلة. واللي ما توفر عنده شيء من كل هدول وصعب عليا، ماء الورد للجافة وللدهنية، فقط ماء الورد، بس بفضل للجافة ضف له معلقة حليب بودرة، حليب النيد وحليب البودر رائع، حتى الحليب البودرة لحاله عم يعطي نتائج. أما لما أنت بدك شيء بروفيشنال أكتر لبشرتك وتاخدي النتائج السوبر، أنا اللي عم بحكي صبايا مش عناية مش تجميل مؤقت، أنا عم بحكي عن ماسك خلال شهر بشيل الكلف بحد 70%، حلو كتير، بينظف حب الشباب لحد 90%، بيصفي وبيشد وبيعطي بياض أو اللون المحبب هلأ بالصيف لحد 80%. ليش ما فيني أقول عن شي 100%؟ دايما منترك مجال للخطأ مشان الصبية ما تتفاجأ. هيدا بالنسبة للبشرة، بعتقد أعطيت الشرح الكافي، مع برافق معه الشرب المي ببساطة. لا لا لا، هيدي صار الكل عم يسمع، شرب مي شرب مي، جايبت لهم كمان روتين يومي ظريف كتير، هدية كمان مع البشرة والشعر، روتين مدته 9 أيام لتنظيف الجسم فقط بالماء، رح أعطيك إياه وقلك شو هو. خلوكم معنا مستمعينا لبعض الفاصل. حياني يخرب عقلك شو حياني، مهضوم بعدك مثلي أول مهضوم، روح حياني ويخرب بيتك شو حياني، مهضوم بعدك مثلي أول مهضوم، اسم الله كلمانك عم تتحلي، ليتا تسلمي يا فضل، قلبي بدو اياك تضلي ليلي كرمالي، نيالو اللي بدو يحبك يا نيالو، اللي بيقعد حدك شو عبالي اللي بيضحك، نيالو اللي بدو يحبك يا نيالو، عم يرقص حدك شايف حالو والله بيلبس، مولا في مالك عم تتحلي، ريتك سلمي يا بطل، من حد ممنوع تفلي الليلي والعالي والعالي، الليلي السهر عشو والعالي، حاسس اني بعالم تاني يا ويلي ويلي، عيوقها منك سطحي ومش مغروق، قلوب الصبايا محروقة بيراني، مره كلمانك عم تتحلي، ريتك تسلمي يا بطل، قلبي بدو اياك تضلي. تابعين معكم مستمعينا وبعالم الجمال والبشرة بالتحديد مدام ندى، كنت عم تحكي قبل الفاصل قلنا منشوق شوي المستمعات، لأنه دايما منقول أنه نسبة الذكور المتابعين لها المواضيع بتكون قليلة، يعني حتى لو قلتي اليوم للرجل للشاب أنه نحن رح نقدم لك شيء للشعر، رح نقدم شيء للبشرة، بيقول شو بدي أنا شاب، يعني منلاحظ منسمعها كتير هالكلمة. مزبوط، بس بالمقابل كمان عم تشوفي نوع من الاهتمام كتير عم يصير، الصبايا نفسهم أو الستات ما عم ترضى إذا شافت زوجة عنده مشكلة، مش عيب مش غلط إنه توجهه صح الشعر الهايش، ومغلط يتقبل هو كمان، مش حذر شو هو رح يدخل بمنافسة معه، هي تحفزه إنه من حلو. طريقة لك أنا عم بحلو عم صير أحلى منك وهالقصص، أو بطريقة تكون أكتر عملية بطريقة إنه حرام إنه مثلا أنت الله ويهبك هالنعمة وأنا ما عم جملك، لأنه في رجال فكرة إنه التجمل كتير كبير عليهم من شدة يعني اعتدادهم بنفسهم، منقول انه هيدا مظهر صحي وليس مظهر جميل، انه تتفهموا انه انا اسعى اني اشوفك بالمشهد الصحي، الجمال الي والصحة والقوة الك، بعتقد بيصير بالانس طبيعي. كثير حلو انه اي حدا فينا كان شاب او صبية لما يطلع بالمراية يقول الحمد لله على الخلقة، طبعا ما نحن يعني مكملين للخلقة الاولى، لذلك مش غلط ابدا، والمشهد الصحي رحمة ونعمة، وكأنك عم تقولي بنعمة ربك فحدث، لما انا بظهر من دون مبالغة اكيد النواحي الجمالية والصحية فيني من دون مبالغة، كتير هيدي بيكون إحدى النعم. خلينا نروح للوصفة السحرية بتسعة أيام. الوصفة البسيطة اللي جدا جدا جدا حلوة والكل رح يشكرني عليها، بس يا صبايا ويا شباب الانتباه، ورقة وقلم، لأن أو ما بدها ورقة وقلم ممكن تنحفظ، بس بليز التركيز، ولو فيها بعض الجوانب المضحكة المضحكة بالروتين اللي أنا اقترحته. هلا أنا قدمتها واقترحتها ونزلتها وانقبلت، بس أنا هون بدي ضيف طريقتي كيف عملتها أنا بالبيت لحتى ما يغير علي الروتين. هلا بدي بس نوه الحلو دائما أنه لما تقدمي لنا وصفات يعني من خلال حديثي معك تحت الهواء، أنه أنت ما بتقدمي وصفة قبل ما تكوني مجربتيها واختبرتيها على حالي. دائما وأبدا وصفاتي ببيتي وعلى حالي على زوجي على أولادي على ناسي لحتى شوف النتائج، وبقدمها أنا في جهات مختصة أنا على طول بتعامل معها، لأني أنا قريبا بإذن الله رح أطرح كتاب بالسوق بإذن الله. يعني دائما يعني المدققين واللي عم يشوفوا الموضوع أنه كتير بدك تعملي شيء سلس وقريب ومحبب صح يفهمه الكل للكل. الوصفة أو الروتين أو الرحلة الصغيرة هي 9 أيام من شدة وثقتي أنها رح تعجب الكل. بنوه أنه بقول كل شهر فينا أول 9 أيام بهالشهر نسميه صيام الماء. حلو. شو هو صيام الماء؟ ما رح تصوموا عن شيء لتخافوا، ما حينقز. قلت لحالي عم تصومي الناس بالشوب وفي فواكه طيبة أبداً وأشياء طيبة. أبداً أبداً، صيام الماء هو فقط عبارة عن تحدي الماء لكل شيء اسمه سوائل على الطاولة. لا قربنا على البطيخ، لا قربنا على العنب، لا قربنا هو الحبايبي طبعاً، لا قربنا على ولا نوع من الفواكه إلا ممنوع نوع من الليكويد والسوائل يدخل على الجسم إلا الماء. كيف؟ منبدأ ببساطة روتيني اليومي، بفتح عيوني بعمل أنا شخصياً شاي الأخضر بالمج نفسه اللي بشرب فيه شاي أخضر، عبيت مي وصرت أشرب. انتبهي أنا عم نوه بالروتين على العادات، أنه نحن في أمور تعلقنا فيها طبع وعادة وليس إدمان. أنا كلمة إدمان برفضها، نحن أكبر من أنه نأدمن على شيء ولكن نحن نعتاد. فنجان القهوة عم عبي ركوة مي وعبي بالفنجان مي وإشرب. يعني عم تستبدلي هاي العادة انه فنجان القهوة، لأن من شان انا ما يصير عندي شوق لفنجان القهوة او شوق للركوة او شوق لهالقعدة الصباحية. لم نعت عن دخان، ولو اني فضل كتير تترافق بالتوقف عن الدخان او تخفيف الدخان. ممنعت عن العادات اللي بتحب الصبح تقعد هي وزوجها فنجان القهوة مقدس تحط ركوة مي بدل القهوة. بدل القهوة ما في شيء اسمه نوع من السوائل رح يدخل جسمنا 9 أيام إلا المي. تغدينا بالعادة، أفيني أقول منشرب بيبسي برفضها للفكرة تماماً. بالعادة أنا بعمل عصاير بعد الغداء طبيعي، أكيد طبيعي، بدل العصاير مي. كمان العصير الطبيعي لا، ولا نوع من السوائل يدخل على الفم إلا المي. ونضل على الروتين نفسه، مثلاً المساء أنا بشرب لبن، إنه الفترة العصر بدال اللبن مي. الشاي الأخضر أو الشاي الأسود، فترة الشاي الإنجليزي هاي اللي بيحبوه بعد الأكل يعني. بعد مي بعد الفطور بالأخص تحديد. لا أنا ما بحبزه بعد الأكل لبعد ساعة ونص مشان امتصاص الحديد. باختصار رابعة، أنا عطيت من حالي العادات اللي أنا عملتها حتى ما مل. أنه اللي بيشربوا متي بدل ما يشربوا متي يحطوا كاسة مي. فرضتك هلأ تجيبي سيرة المتي، لأنه اليوم كمان عم يسمع نحن اليوم يعني بهالمحافظة الساحلية الجميلة هذا مشروب محبب عندك هو كتير. محبب بس أول شيء أوريدي الدنيا كتير شوب أوريدي كتير بيقولولك بيبورد. انتبهي أنا بعرف شو عم بحكي، قلتلكن الرجيم مدروس وأنا بأخذ متي لا يعني ولا نوع من السوائل إلا المي. ولما أنا بنزنق ببيت جماعة بكون ضيفة أو بيجيني ضيوف بقدم سفرتي على ما هي تماما، بس بحط قدامي كوب مي. يعني الانتباه يا جماعة، الأمر كيميائي جدا ومدروس جدا لكل الغدد ولكل الأنزيمات ولكل يعني للكبد للبنكرياس للمعدة للصفراء للكولون والمستقبل لكل شيء. طب بدنا نقول يعني المي لمدة 9 أيام فقط. وانتبهي رابعة، واللي عنده ماء مختزن بالجسم وليس صاحبة الجسد الجميل بيسحب معه كل الماء المختزن بالجسم. مع أنه عم نشرب مي يعني. مع أنه هو محفز، هيدي بيسموه الاستقطاب بالجذب. أنا بقول لك هيدا الرجيم أو يعني مضاد التوكسين أو هالنظام أو هالروتين. هو بالنهاية الرجيم روتين معين. أنا كتير بقول بليز صبايا شباب ستات بلشوا فيه من 1 آب لتسعة آب رح تمرق هالمدة. يعني ما تقولي انه باليوم الثالث ومعقولي هالشفة القهوة غيرت جسمك، أزكى بكتير مما بتتصوري بالتركيب الكيميائي اللي بتحب تمشي فيه. صح، رح هي تتواصل معي ومع رابعة وهي تحكي لنا بركي إن شاء الله باللقاء الجاي يحكولنا يعني الشيء الجميل اللي رح يصير من كان شعر أو عيون أو بشرة أو صحة جسدية مذهلة. كتير نحن بنسمع يعني حدا بيقول لك انه انا بدي بلش دايت بس معلش انا رح بلش بكره، يعني هالقصة عنا التسويف اللي تعودنا عليه، معلش رح مرق يوم، معلش رح مرق شفي، هذا الشيء كتير بنسمعه وهي عادات خاطئه. ما انا خاطئه لانه حلو يعني نبدا هلا قررنا. انا ليش اعطيت 1 آب انه موعد، يعني كلمه واحد كلنا نتوحد على كلمه وحده على فكره وحده ونبلش، لانه انه سيستم 1 2 3 4 9 آب. انا خلصت كتير، انا بيجي بعد آب ايلول بدنا نبلش من 1 لـ9 اللي بده. انا باكد لك انه كتير ناس فيها تستمر على فكره، هلا في ناس فيها تستمر في 15 يوم 20 يوم، فيها تستمر شهر كامل، بس انا اعطيت اقل ليش 9 3 3 الى يعني دراي والى علم معين بالجسم وإلى كيمياء معينة بالجسم. بدقق أنا أنه بليز صبايا اللي ما بتبدأ صح ما تبلشها وما تعملها ما تتعب حالة عشان ما تقول مدام ندعتت شيء منه مزبوط. هاي بالنسبة للروتين الأبسط من بسيط اللي عطيته للمي. هون بعطي مثل ما بيقولوا نكهة صغيرة للكلام. هون بيجي بقى التنوع، بحب ضيف للمي، ممكن ضيف ترانش حامض، ممكن ضيف ترانش زنجبيل. ما بيأثر. أما هو المي النقي وليس المغلي. طب كتير منسمع معلومة معلقة العسل مع الماء الفاتر صباحاً. منيحة ممتازة. هون العسل شو؟ ولا شيء. ولا شيء. جمال العسل أنا هو الوحيد اللي الوحيد ما بيفقد خاصية الأشياء. لأنه منه قوام. العسل مكمل مثل لما ضفت الحامض أو ضفت النعناع. حلو كتير، رح نتابع معك أكيد لكن بعد الفاصل. سحرك مجنون سحرك كويني بغرام غير الغرام، حبي بتكون ما تخفى عيني ولما تروح ما فينا. سحرك مجنون سحرك كويني بغرام غير الغرام، حبي بتكون ما تخفى عيني ولما تروح ما فينا. معكم مستمعينا مدام ندى، بدي أكد على فكرة حكيتية هون بيجي معنات أنه الوصفات الخارجية لحالة ما بتكفي، لأنه كتير ضروري ناخد شيء داخلي لأنه هذا الداخل رح ينعكس على الخارج. أكيد. وهون بتجي وصفاتك أنت معززي ومكملة. أكيد أنا اليوم اختصرت بس بالمي لأنه مثل ما قلنا التأس كتير، يعني طبعا ألف الحمد لله بس كتير رطوبة وكتير مش شكوى. أنا أبدا ما بشكي من التأس، هي رحمي شو من كان التأس، بس المي مثل ما قلت لك بدراسي وبعناية تخذ الأمر على محمل الجد ونعمل له دراسي للفترة الزمنية اللي إنه آخر يوم بتنضف فيه الخلايا تماما من أي مواد مؤكسدة، من أي مواد ضارة، من أي مواد محملة مشبعة بالمواد السلبية، قبل نسمي تسميات مخيفة أو مزعجة. المي هو يعني سبحان من خلق يعني كل شيء من الماء، يعني عرفتي كيف وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالأصل هو المي، وبالأصل نحن المي، لذلك هني 9 أيام بسيطين أساسا بس نتعود عليه، ونحن لما نشوف هالخفة اللي بجسدنا بحركتنا بشكرك جدا. هي الخفة تحديدا، أنا بشكرك على هالكلمة، لأن الخفة تحديدا هي اللي رح تعمل هال تخليك تستمري. يبدو أنه في تساؤل على الكلام اللي حكيتيه، معنا اتصال. مرحبا. ألو، يعطيكم العافية. يا هلا. لو سمحتي كيفك، ما كيفك مدام ندى؟ أهلين حبيبتي، تفضلي. لو سمحتي هلأ أنا تعليق على رجيم الماء. هلأ أنا بسمع مثلا وصفات أنه شرب مي مثلا كل ساعة كل ساعتين أو شيء، شو الغرض؟ بس التساؤل أنه شو الغرض مثلا منعه مع القهوة؟ ما فينا نكتر مثلا شرب مي أو وكما بنفس الوقت بدون ما نقطعه؟ شو الغرض انه اثنين سوا، انه بس المي لحاله؟ ايه حبيبة قلبي، اول شيء شوي ركزي معي، انا ما قلت رجيم ابدا، مو رجيم عفوا، صيام هو الماء. او صيام الماء او روتين الماء، شو ما بدنا فينا نسميه، حتى فينا نسميه رجيم الماء. قصدت فيه ابدا مش نزول الوزن. لا مو بقصد على الوزن، حتى انه على البشرة. فهمت حبيبة قلبي، رح كمل لك الفكرة، اسمعيني. الفكرة أنه ليش ما بياخدوا مع القهوة وليش ما بياخدوا مع الشاي، ما أنت دكتولي لي ما أريدي هني كلها ياتون سوائل. رأعطيكي اختصار صغير مشان ما نطول ويفهمك صح. المياه أو السوائل هي أسرع مادة ممتصة بالجسد، المعدة أو الدم أول شيء بيوصل له هو الماء، يعني أو المادة السائلة. من شدة سرعة الامتصاص تبع المي بالخلايا والأنسجة، فينا نعتبره أنه هو العامل الأول المحفز لأي شيء عم يصير معنا. يعني شوفي أنت، القدماء كانوا الصبايا لما بدهم يخلوا وجوههم حمر وموردة يشربوهم على الريق لمدة 40 يوم، التوت البري، وسبق بوصفات قديمة أنا قلتها، واللي بدهم يخلوا لون الوجه صافي، وما زال فينا نعمل هالشي، بيشرب أو إذا توفر ماء الورد لأنه غالي ومش موجود، بس اللي بيكون عنده ياريت يقدر يشرب كل يوم مقدار فنجان قهوة على الريق من ماء الورد، بيعطي نضارة غريبة للعين، للجسم والوجه وبشرة العين، لأن العين بشرة مثل بشرة الوجه. هيدا إذا دل على شيء بدل على الامتصاص السريع للسوائل اللي عم تنزل على المادي. موضوع أنه ما نخلط الماء مع شيء حبيبة قلبي هو موضوع كيميائي مدروس للجسم. لما الجسم تأثيره الصحي السليم 100%، مش 100% وبس. فكرة أنه الأنسجة والخلايا والكبد يعني ما عم يدخل سوائل عليهم إلا المي الصافي النقي، فكرة ما رح تقدري تفهميها إذا ما عملتيها، لأن شرح العلمي طويل جدا. أما باختصار أعطيتك أنه هو المادة الأولى الممتصة من الأمعاء ومن المعدة، لذلك أنه منعتبر أنه هي المحسنة للجلد وللون الجلد ولتنظيف السموم، لأنه ما انخلطت بأي مادة الجسم مضطر أنه يفرزها ويزبطها ويعدلها، بينزل الماء صار سليم لأنه من أصل جسمنا. قدرت وصلت الفكرة؟ شكرا لك. هلا في بس سؤال ثاني كمان، هلا على نحن هلا بطاقه حار كثير، والبشره مثلا نحن بنحط لها مكياج، فنحن بتعرق بشرتنا وبيروح المكياج كله، ما في مثلا طريقه انه طريقه بديله للعنايه؟ طبعا طبعا طبعا في، وانا بدي هلا حتى الواقي الشمسي كمان مثلا، في كثير من انواع الواقي الشمسي بيسبب تعرق البشره، ما بعرف اذا في انواع تانية انه ما بتعرق البشرة، بس أغلبها إنه بيعرق البشرة يعني، وما فينا نستغنى كمان عن الواقي الشمسي، يعني شو الحل؟ تكرم عيونك، رح نجاوبك على أسئلتك هلأ بالفقرة اللي جاي. تكرم عيونك. شكرا كتير لاتصالك. نرجع مدام ندى ومنعلق شيء كتير حلو لما ذكرت عن واقي الشمس، مشان نسمع نصايح بالجملة. بتمنى تجاوبي الصبية بالأول. بجاوبها أنه البشرة بشكل عام، في بشرات بالصيف أبدا ما بتحمل أنه ينحط عليها شيء، ببساطة بقول مثل ما حكيت أول البرنامج، لا تعاندي الطبيعة لا تحطي شيء. لما أنا بشرتي ما تحملت المواد اللي عوجي، بتصير هالمواد خانقة للمسامات وخانقة، أثر سلبي. بالمطلق أنا البودرة ضدها تماما بالصيف، لأنها بتسكر المسام وبتعطي مع الوقت لون غامق وبتعمل شوائب وبالتالي بصير حبوب وبلا بلا. الشيء الثاني، الواقيات الشمسية عموما هي يعني خلطة كيميائية أو خلطة زيتية أو في ماركات يعني بس ما بعرف إذا موجودة عنا لكم بسيطة بالشرح، الحقيقة هي ماركات عالمية، إحداهم كلينيك يعني مدخلة الواقي اللي قوامه مائي أو القوام الجيل، بدك تدوري على القوام الجيل أو القوام المائي للكريم بالصيف أو للواقي الشمسي، لأنه امتصاصه سهل ولو طلع مي من الوجه بيطلع فقط، يعني ما بتطلع المادة الرئيسية. أما الكريم اللي قوامه كريمي وزيتي بالصيف أنا ما بنصح فيه أبدا. الرابعة، حلو كتير هذا الكلام. وهون كمان بدنا نذكر، ذكرتي سابقا ولابد من التذكير، طريقة وضع واقي الشمس. وضع واقي الشمس دائما وابدا بدنا نجدده كل نجدده كل ساعتين اذا مضطرين، اذا لانه احيانا مكان مستهلك للطاقه الشمسيه. بجوز انا اكون حط الواقي الشمس وكون قاعد بمكان، والسكون رابعه في شيء كتير مهم، السكون. كيف السكون؟ انا انه لما اكون رايقه قاعد بمكان لو مشوي بشوي، بس انه انا بحاله سكون او في الواقي الشمسي بيكون ضرورة، بس فيني يبقى 4 ساعات. لما أنا بتحرك وبكون بحالة حركة وجسمي عرقان وبحرك، ممكن الواقي الشمس بعد ساعة بده تبديل. هاي شغلة كتير قليل ناس تعرفها. وعلى ذكر الواقي الشمس كمان بدي أقول شغلة رابعة كتير مهمة، الواقي الشمس كلياتنا بننتبه على واقي شمس الوجه والجسم والرقبة. كتير عم ناس ما بيحطوا على الوجه، بس مش على الوجه، في شيء اسمه واقي الشمس تبع الشفاه، والحقيقة متواجد جدا بالصيدليات. نحن ما مننتبه لهالموضوع، نجي آخر الصيف بتلاقي الصبية بشرة شفتها أو غامقة ناشفة. أو ناشفة، بيصير لون باهت للشفاف. ببساطة لما بدها تجيب اسمه الليب بالم من الصيدليات وموجود، تجيب موجود فيه SPF منه، بتطول من عمر الانتفاخ تبع الشفة والرطوبة وكبرها وجمالها ورطوبتها، ومنه بتحمي وبتوقي وبتكون أساس ظريف لأي حمرة بدها تحطها. حلو. هيدا منتج أنا بنوه أنه انتبهوا عليه وتعرفوا عليه يا صبايا. حلو كتير. إذا تجديد واقي الشمس، لأنه اليوم الصبية بتطلع من البيت بتكون بمكان بعيد عن عملها، فبتحط واقي الشمس وبتروح على شغلها. صحيح. ما بقى بتطلع بالشمس لبعد الظهر، بتطلع مرة تانية بالشمس بس هي ما جددت واقي الشمس. لا، لازم تجدده. هون بنوه أنه لازم تجدده. إذا ما عندها قدرة أنه هي تغسل وجهها وتجدده، تحط له نقاط فوق المكياج الأصلي تبعه، ترتبه بطريقة أنيقة وظريفة، وبعدين تجدد المكياج خصوصي على المناطق العالية أو البارزة، أنف، رأس الخدود والجبهة والدقن، هو الأهم. حلو كتير، رح نتابع معك أكيد بها النصائح المميزة، ولكن بعد الفاصل. أخدك حبة لولو، خلتني الليل بطولو، فتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله. أخدت حبة لولو، خلتني الليل طوله، فتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله. أكيد متابعين معكم مستمعينا بالحلقة الخاصة بالجمال والبشرة والتغذية، كمان قربنا للتغذية. وقبل ما فوت معك بتفاصيل أكثر وتساؤلات كتيرة لسه بعد ما حضرت لك إياها، لكن معنا اتصال. مرحبا. مرحبا. يا هلا، كيفك مدام؟ إن شاء الله بخير. أهلا وسهلا. لو سمحتي بشكركم كتير على البرنامج الحلو. أهلا وسهلا فيك. تفضلي. الله يخليكي. بس كنت بدي أسألكم بعد إذنكم أنه أنا بدي وصفة لتنحيف البطن، إذا عندك مدام بعد إذنك. إيه أكيد في وصفات لتنحيف البطن. إيه بعد إذنك. وبدي كمان وصفة أنه مثلا مشان الشعر يطول هيك، لأنا مثلا في بشعري مدام هيك مثل وبر للشعر طالع يعني كيف يطولوا لهيدا هيك بعد ايه اكيد. ونحن اوريدي جايبين هلا قلت لكم هديه ايه اليوم وصفه سحريه للشعر رح تشكريني عليها كثير. ايه عظيم بتشكرك يا مدام، نحن كثير متابعينك ان شاء الله. تسلمي لي حبيبتي. بس انت موعد كتابك مدام بس انت خبرينا بعد ان شاء الله هيدا نبقى بنحكي عنه اكيد ان شاء الله بنهار الجمعه. طيب. شكرا لكم يا صبايا. شكرا لاتصالك مدام ندى. قبل ما نحكي عن الهدية اللي هي وصفة السحرية الخاصة بالشعر، خلينا نحكي شوي عن وصفة أو وصفات اللي بتحبي لا تنحيف البطل. رح نعطي وصفة سريعة وبسيطة وموجودة مثل العادي. أنا بسمع كلامك بتقولي لي بدي من الموسم من الموسم رابعة أكيد. وصفات البطن كتيرة كتيرة كتيرة عن اليوتيوب وعن هون ومن هون ومن هون، وكله بيقلك بدقيقة أو اليوم أو بمرة. بعده عن العناوين البراقة، بعدوا عن العالم اللي هي بتجذبنا وبتحبطنا. رابعة هيدا المحبط أكيد ما رح نلاقي نتيجة، لأنه أي شيء بالكون بتدريج وأي شيء بالكون يعني بتتالي معين. حلو صبية ناطرة خبرية الصبية بقلها أنه ليش أعطيتك هالمقدمة مشان ما توقعي بفخ أنه هيدا سحر وهيدا وهيدا كله سحر. المية أعطيتها 9 أيام سحر بتبلشي فيها. أول ما بتبلشي بوصفة المي مدام اللي هلأ كانت معي على الهواء، بلشي فيها لوصفة المي بس مش 9 أيام، كافئي نفسك ومديها للشهر بدال أي مشروب بيدخل على جسمك فقط الماء. وأنا بقلك على كفالتي وباسمي الشخصي راح تتصلي وتشكريني. هاي واحد. الوصفة الثانية اللي هي أبسط من بسيطة وبسرعة رأعطيك إياها ويلا معي. بتجيبي الملفوف الأحمر، الملفوف الأحمر الموجود ورخيص بالمال أكيد مش بالقيمة. بتجيبي 4 أو 5 حبات أو ورق من الملفوف الأحمر، أو إذا كانت الملفوف صغيرة ومكتنزي على بعضها قطعيها 4 أجزاء، أو إذا كتير صغيرة نصفين. هيدا شي بيعود لتقديرك. أنا ما بقدر أعطيكي يعني بديك أنا حوالي الكوب مقطع، كوب كبير مقطع من الملفوف. انتبهي هلا فينا بورقة نحشي كوب وفينا بملفوف نحشي كوب. صح. كوب مقطع من الملفوف يعني ما يعادل تقريبا انه فيك تقولي 300 جرام من الملفوف. بينمسكوا هدول بينخلطوا بالخلاط فريش مع كاسة بردقان، كاسة عصير البردقان بينخلطوا مع كاسة عصير البردقان. كيف رح تصير الطعمة؟ الطعمة جدا لذيذة وانت عاجزة تتخيلي كمية الفيتامين اللي بتنزل واللي بتكون موجودة. طب امتى بدها تاخذك الأدوية؟ هلأ اللي بطونة منيح، شو بقصد بطونة منيح؟ اللي عندها يعني أبداي بالعريق، عريق رائعة. حلو. مرة باليوم مرة عريق ومرة قبل النوم. حلو. اللي بتحس انه عطيتها نشاط زايد لانه مليانة فيتامين سي تاخدها بعد الغداء. حلو. حست حالة تقلت بالغداء. بس وصفة الريق هي المنحفة المذهلة. طب ممكن تاخدها عريق وبعد الغداء بدون ما ناخدها المساء قبل النوم؟ اللي ما أثرت فيها المساء قبل النوم أفضل. أما اللي المساء عملت لها قلق بسبب كمية الفيتامين الهائل اللي فيها خليها بعد الظهر، تاخدها بعد الظهر على مدة أسبوع. بعد أسبوع توقفها 3 أيام وترجع تاخدها أسبوع. التوقف بيصير حسب هي الوزن أو اللي بتوصل له. حلو كتير. قبل ما نروح لهدية وصفة الشعر كمان معنا اتصال. مرحبا. مرحبا. يا هلا. أنا بشكركم على هالبرنامج، وإذا بتيجي فيني حكي للخبيرة. تفضلي معي. تفضلي. أهلا وسهلا. بس بدي أسأل رجيم المي أو إنه روتين المي. روتين المي. شفنا إنه ناخد معه بالأكل. شو ما بدي بس انتبهي لأنه مسؤولين عن كلامنا. شو ما بدك بأنتي شو كيف عايشة. أيوة. بس يحبز. أنا أعطيت يعني أنا قلت لها لرابعة رح نعطيكم هيك رشة سحر أنه بدل ما كتير كتر خبز يعني رافق معه ارحمه لهالروتين بشوية عادات إسا أحلى. إيه؟ بلا عشاء أو خفيف العشاء. معجنات لا يعني خفف. هلأ هولي أوريدي كلياتنا بنعرف قديش مؤذيين. تمام. أما أنا هيدا الروتين بتمشي فيه على عاداتك الطبيعية وراح أعطيكي أنا كمان كدوز غير روتين أنا عطيته قبله رجيم أنا عملته قبل اللي اسمه قص المعدة بلا جراحة. تمام. كلي شو ما بتاكلي بس نص الكمية. نص الكمية ببساطة. تمام. إن شاء الله نكون جاوبناكي. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. شكرا رابعة. شكرا. أهلا. مدام ندى، يعني خلينا نلحق الوقت، بقي دقائق قليلة، خلينا نروح للخلطة السحرية أو الهدية السحرية الخاصة بالشعر. مهم كتير لأنه مصرة أنا أنه أولى، لأنه موجود المادة تبعتها بسرعة وببساطة. هي عبارة عن كريم مادة جيل كريم للشعر. كلنا بنعرف أي سشوار وأحسن كوفير بيعملنا شعرنا ما بيقيم ساعة زمان من شدة الرطوبة، صح. لذلك كلنا بذكاء الأنثى وذكاء الأنثى وبديهتها وحيلة التجميلية هلأ يعني تسابر على تجعيد شعرها أو ستايل التمويج أو الشعر يعني الممارش. بعيدا عن الحرارة العالية من عن السشوار. الحرارة العالية لأنه بيكفينا الحرارة الخارجية. لذلك أنا الروتين اللي جايبته أو الماسك أو الشيء اللي جايبته بالنسبة للشعر اليوم هو ببساطة منتج متوفر ومن الطبخات اللي جدا أنا شخصيا بحبها ولذيذة عندي. خبرينا. اللي هو البامي، البامي الخضراء، البامية، الباما، ما بعرف شو تختلف التسميات حسب كل منطقة. بس فرجيكم الذهول بعيون رابعة مقابيلة لأنه أكلي لذيذي على قلبي بصراحة. بعرف أنا قلت لهيك، قلت لك إنه هو مفاجأة. خبرينا بس كيف كدو. بدنا نستغنى عن أكله ونحطه على شعرنا؟ فينا نقسم ناخذ منه بس حوالي 10 حبات. معك حق، بس انت بشوية فكرة تذكري شو هي أساس المادة بالبامي اللي هي المادة المخاطية. حلو. هي دي المادة الرائعة اللي هي أوريدي دواء للمعدة، اللي هي أوريدي دواء للمصران. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل من كل شيء، من كل شيء بين إيدينا، السحر الدواء صح، والأنثى المدللة دايما من مواد المطبخ والطبيعة بتطلع. ماسك البامي أو يعني الجيل للبامي حلاوته بيستخدم للأطفال للشباب للصبايا للي يعني من غير شر عندهم مشاكل أو أمراض جلدية بالرأس، اللي عنده صدفية، لكل شي عنده مشاكل بشعره يمسك هالورقة والقلم ويعمل هالوصفة الأبسط والسوبر بسيطة اللي هي عبارة عن من 7 إلى 10 حبات بامي. حلو. بتتقطع، يفضل أكيد خضراء، أكيد مش متلجة. الخضرة البامي الخضرة، وكل ما كبرت الحبة أفضل بعكس بامية الأكل، بس خضرة مش يابسة أبدا تكون. تتقطع وينضف لثلاث ملاعق بزر كتان. حلو. ثلاث ملاعق كبيرة، ملاعق بزر كتان ينضافوا لحوالي كبايتين مي، يعني حوالي نص لتر، يعني تقريبا فيها نص لتر، بينحطوا على النار ومنقلبهم، يعني بدهم خليهم يغلوا سوا، يعني منحطهم بالبارد أول شيء بعدين بنغليهم سوا بصير يغلوا. منضيف بزر الكتان بعد الغليان، هو بالمي منضيف 3 معالق، واللي مستعجل وما عندها هالتركيز بنحطهم فورا وعلى نار، ودايما لما بصير فترة الغليان مننوس. حلو. لما مننوس لا تسأليني بعد قديش منوقف، تقريبا فيها 5 لـ10 دقايق، لأن حسب قوام المادة البامي معنا. لأن في صبايا بيختلف حجم القرن البامي اللي استخدموه، ممكن بعد 5 دقايق عندك يكون القوام صار لزج تماما، عندي أنا أكون مستخدمة قرون أكبر أو نضارة أقل بعد 10 دقايق. لذلك أنت لستات عن نظر، عن نظر تيسير القوام مخاطي. حلو. مخاطي جدا كمان، بينشالوا بيتبردوا، مجرد انه نتبردوا بنستخدم، بنرجع للتاتا وللعادات القديمه الكلسات النايلون. افضل طريقه للتصفايه، هلا استخدمت الشاش، استخدمت الابوعه، استخدمت الكلسات النايلون النظيف، يعني تمام. المغسول او الجديد بتتفضى فيه هالماده وبتنعصر، تنترك تتصفى وبتتصفى. اللي نزل بالكباية أو بالوعاء اللي تحتك كنز من من الفيتامينات والمعادن والمواد الصحية طبعا، وأنا بقدر أتركه بالبراد حتى أستخدمه طبعاً أكثر من مرة، لأنه للي بده معالجة سريعة كل يوم بده تعمله. حلو كتير. واللي بده أنه تجميل تستخدم بديل الجل أو بديل المصففات الكيميائية أو اللي داخلها كيميكي ومواد ضارة، واللي بده تغذي طبعا كل ما قرب على البصلة أحسن. هون حلاوته على عكس الجل اللي بدنا من بعده، على عكس الجل من بعده والحلاوة اللي أكتر. إذا بدك تاخدي النتيجة السوبر سحرية له، بنحط حوالي 2 ساعة، بعدين بنحط البني البلاستيك أو كيس فرضا معنا بني. في صبايا ممكن تحط فوطة إنه منشفي مرطبة، أو أنا بهالطقس بقول فيك تستغني عن أي تسخين لأنه أوريدي كتير شو في حرارة في حرارة فيك فقط معه تحركي حركة صغيرة بالبيت شوية رياضة طبخة سلطة بصير في تفاعل بتاخدي نتيجة سحرية بس اللي بقوله بليز شوي الانتباه بعده ما يستخدم شامبو كتير كيميائي نحاول نجيب شامبو مواده الكيميائية خفيفة هلأ صار موجود أنا بقدر حطه مثل الجيل وأطلع فيه مشوار بكزبر شعري تماماً. بتركه ما بيأثر ساعات طويلة فقط بتغسليه قبل النوم من شان أنه ممكن الرائحة أو التلبيد كونه مادي كتير بيور وفريش وطبيعي حلو كتير يعني فعلا وصفة سحرية وجديدة ومميزة ومنقول للشباب يعني اليوم ما راح أبدا الشباب ما يعني حصتهم محفوظة ببعض الوصفات أنه كتير عم يعتمدوا على الجيل تماما فهذا الشيء بيأثر يمكن مع الأيام بهر الشعر ونقعد بقى صلع وغيره وغيراته هلأ بدي إلحق بدقيقتين أو ثلاثة معك إحدى الصبايا بطريقي لهون عم تسألني عرفت شو عندي فهي حامل حابة تسألك موضوع علاج الكلف طلع لكلف بوجهها فعم تسأل أثناء الحمل هل محبب العلاج الطبي يعني أنا روح لطبيب جلدية وعالج ولا أنطر لبعد ما أخلص ولادي أها هلأ بالاحترام لزملائنا وأساتذتنا أطباء الجلدية أكيد هني بيعرفوا شو يعطوا إذا كانت الست حامل بس نحن دائما وأبدا نبحث عن الطبيعة وبأقل التكاليف والضرر الممكن لذلك أنا شخصيا أفضل أن بالبيت تعتني بحالة وموجود المواد السوبر أن تشيل الكلف منا إلا اللهم إذا كان كلف سببه هرموني رح أوريدي يروح إذا اشتغلت صح رح يروح بعد الولادة هون رابعة بتجي الأخطاء اللي عم تصير لما أنا ما بشتغل صح بفترة الحمل بصير الكلف معند عملنا تراكمات تراكمات ببساطة ماسك الحلبة اللي أنا كتير حكيت عنه الحلبة المطحونة صبايا مع وستات مع الأصغير مطحونة مع إذا توفر نشاء القمح اللي حكيت عنه أو كبديل لا معه إذا ما هو موجود أو البودر حليب البودرة حليب البودرة وشوية نشا عادي مع الإرفي نامي لا هدول فتنا بدومين التغذية أمر آخر أنا عم بحكي تحديدا عن فقط الكلف الكلف بده الحلبة ومع الأيام اللي جاية بنرجع للقديم الجديد مش بزر الكتان قشر الرمان قشر الرمان اللي سبق وحكينا عنه حلو كتير خلينا قبل ما نختم كمان معلومة كتير مهمة اليوم عم نسمع الصبايا والسيدات كتير مهتمين بمسألة وجود الكولاجين بالكريمات النهارية والليلية ومثل ما بنعرف أنه الكولاجين ذكرتي سابقا موجود بمواد طبيعية غذائية نذكر المستمعات بالتحديد لأنه هذا الشيء بيهمون بأي مواد غذائية موجود ويعني شو الكمية الكافية لنعزز الكولاجين بالبشرة رح دغري باختصر وقال لهم دراسة أمريكية حديثة أثبتت وهي قديمة عندنا نحن بطبنا العربي هلأ عن جديد اكتشفوها أول محفز للكولاجين عند المرأة هو الابتسامة صبايا حلو الابتسامة عن جد واللي نابع من القلب أنه أخذ الأمور ببساطة عم تخلي مادة كيميائية بالجسم وبالهرمون تفرز وتخلي تحفيز الكولاجين جدا عالي اللي هو اني انا ابتسم من قلبي وكون مثل الطفل اخذ الامور بشوية غباء وبساطة ما نتزاكى كتير وما ناخذ الامور بتعقيد كتير اثنين بالنسبة للكولاجين من مصادره الطبيعية اول مصدر سوبر طبيعي للكولاجين هو لبان الذكر اللي انا حكيت عنه قبل ما في نوع من البخور وبالنسبة لمصادره ضمن الكريمات إذا أنت مانك متأكدة شو هي مصدر الكريمات والكولاجين فيك تجيبي الكولاجين الحب الطبيعي وتدخليه بكل ماسكاتك شو ما كان نوع بشرتك على مدى الأسبوع وبزور الفواكه اليوم كتير مهم تحديدا بزر الإيجاس وبزر العنب حلو كتير نحن كتير بدنا نتشكرك مدام ندى أخصائية البشرة والتغذية على الحلقة المميزة والنصائح المميزة حبيبتي شو هيدا